أهلا بكم أيها الكرام إلى حلقتنا هذه، وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى وفي رحاب آياته المباركات، حيث نستمع إلى مجموعة من التلاوات بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة نستمع إلى فقرة تلاوات الحرمين للشيخ عبد الله البعيجان، ومن ثم فقرة صغار القراء والقارئ الناشئ محمد يوسف، وفي الفقرة الثالثة التلاوات المرتلة للقارئ سامي الدرويش، ونختم بفقرة القراء الأعاجم والقارئ من أوغندا. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. إذا نستهل الحلقة بفقرة تلاوات الحرمين، ونقدم فيها تلاوة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان، وهو إمام المسجد النبوي الشريف وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. تم تعيينه إماما للمسجد النبوي عام 1434 للهجرة. نستمع إلى تلاوته لسورة النور. ذكرت هذه السورة الكريمة بعض الحدود الشرعية التي فرضها الله تعالى على الناس، كحد الزنا والقذف واللعان، التي شرعت تطهيرا للمجتمع من الفساد والفوضى واختلاط الأنساب والانحلال الخلقي، وحفظا للأمة من عوامل التردي والانحلال. ثم انتقلت لتتحدث عن حادثة الإفك وردة فعل كل من المؤمنين والمنافقين، وشددت الوعيد والتهديد لمن يحب أن يشيع الفاحشة بين الناس دون دليل. أعقبت ذلك التحذير من سلوك طريق الشيطان الذي يدعو الإنسان للشر والفساد. إذن من مطلع سورة النور نستمع إلى هذه التلاوة للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البعيجان. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.

قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كانت هذه قراءة الناشئ محمد حسن محمد يوسف من باكستان واستمعنا إلى هذه الآيات المباركة من سورة الأعراف مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن إلى الفقرة الثالثة وهي ضمن فقرة التلاوات المرتلة وفيها قراءة للقارئ الشيخ سامي الدرويش وهو من دعاة محافظة الخرج وقرائها المشهورين نقدم هذه التلاوة له من مطلع سورة التوبة ابتدأت هذه السورة الكريمة ببراءة من الله ورسوله من المشركين وعهودهم وأثنت الآيات على المهاجرين المؤمنين الذين هجروا الديار والأوطان حبا في الله ورسوله وحذر تعالى من ولاية الكافرين ذاكرا أن الانقطاع عن الأقارب واجب بسبب معاداة الدين ثم استطردت إلى تذكير المؤمنين بنصرهم في مواطن كثيرة ليعتزوا بدينهم وعادت الآيات للتحذير من أهل الكتاب وموالاتهم وذكرت بعض قبائحهم وقبائح المشركين داعية للنفير العام ذاكرة موقف المنافقين المثبطين عن الجهاد في سبيل الله إذن من مطلع سورة التوبة القراءة للشيخ سامي الدرويش تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين

فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين من سورة التوبة. كانت هذه التلاوة للقارئ الشيخ سامي بن محمد الدرويش مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى الفقرة الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة وهي فقرة القراء العاجم، ونقدم فيها قراءة للقارئ عادل بن علي أمانية من جمهورية أوغندا، وهو أحد المشاركين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم المقامة في المسجد الحرام بمكة المكرمة هذا العام. نستمع إلى تلاوته من سورة البقرة. الآيات في معناها الإجمالي شبهت حالة المشركين بحالة البهائم التي يصرخ فيها راعيها فتسمع صوته ولا تفهم معنى كلامه، فهم صم لا يسمعون وبكم لا ينطقون وعمي لا يبصرون. ثم أمرت المؤمنين بأن يأكلوا مما رزقهم الله من الطيب الطاهر الحلال، وبأن يشكروا نعمته ويلتزموا حدوده إذا كانوا حقا مخلصين لله في الإيمان والخضوع، مبينة لهم ما حرم أكله عليهم في غير حالة الاضطرار. ثم تحدثت عن سوء عاقبة الذين يكتمون ما أمر الله بإظهاره، وتوعدهم بأقسى ألوان العذاب حتى لا يقع العلماء في هذه الرذيلة. إذن نستمع إلى الآيات من سورة البقرة ضمن فقرة القراء العاجم للقارئ عادل أمانية من جمهورية أوغندا. القراء الأعاجم